حديث 1606 عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم بجتن وفدك إش بني تميمية هاتن كغنبري صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر بجاء أبو بكر الصديق خديجة رضي بتنجوتة كغنبري عليه الصلاة والسلام أمر القعقاع بن معبد بن زرارة هذيك سيدك أمريون. قال عمر عمر يقول بل أمر الأقرع بن حابس نخر أبي مروفيدك أمريون. أبو بكر تشتكت عمر تشتكت يقول خديجة هردو كرازي بل. قال أبو بكر أبو بكر خديجة رضي بتنجوتة عمر كري خطاب خديجة رضي بت ما أردت إلا خلافي تشكر بمن دواجه. قال عمر عمر خديجة رضي بتنجوتة ما أردت خلافك نخر وصانينا. فتماريا أبجراتهم حتى ارتفعت أصواتهما حتى دنجت وانا بلندن. فنزل في ذلك بجل سربي صحبة خدي تعالى أفأيتها إن خار يا أيها الذين آمن يا أوكست وإيمان هاي. وأبو بكر وعمر أبا خدي شهدي بوانداك وخدان إيمانا أبا تزكياك وقلك وظن خدي دايوان بوتوان لا تقدموا حتى دمهيك آيته بهند راويد بجتن حتى انقبت يعني حتى آيات تمام بود. أف آيات براهية سورة الحجرات.